بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، وقفنا عند الكبيرة 26، وهي الأمن من مكر الله. وقلنا إن المكر هو أو الأمن من المكر هو عكس القنوط، وأصل المكر التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر، فلا يقال إن الله ماكر، وإنما يذكر المكر في مقام المدح، لأن المكر في محله محمود، يدل على قوة صاحبه وتغلبه على خصمه. والأمن من مكر الله له سببان: السبب الأول إعراض العبد عن عبادة ربه وغفلته عن معرفته وما له من الحقوق على عبده، والسبب الثاني الاغترار بتوالي النعم مع الإقامة على المعصية. وقد جاء ذكر الأمن من مكر الله في القرآن الكريم بصورة الاستفهام الإنكاري، كما في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه الآية يستدل بها على أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب من وجهين: الوجه الأول مجيء الكلام بصورة الاستفهام الإنكاري الذي فيه معنى التعجب، أفأمنوا مكر الله، يعني كيف يأمن هؤلاء مكر الله. والوجه الثاني آخر الآية: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. فكون الإنسان يقيم على المعاصي والله جل وعلا يوالي عليه النعم، عليه أن يخشى هذا الأمر وأن يخاف أن يكون هذا الأمر من مكر الله تعالى به، من مكر الله تعالى به. الكبيرة التي تليها قال: ثم قطيعة لذي رحم. الكبيرة 27 قطيعة الرحم. المراد بقطيعة الرحم قطع ما تعوده القريب منك من صلة أو مال أو زيارة أو مراسلة أو مهاتفة، يعني أو مكالمة ونحو ذلك لغير عذر شرعي. هذا تعريف قطيعة الرحم، وقطع ما تعوده القريب منك من مال أو صلة أو زيارة أو مراسلة أو مكالمة أو نحو هذا مما يعد صلة بغير عذر شرعي. وقول الناظم لذي رحم، أصل الرحم هو منبت الولد في بطن أمه، ثم صار يطلق على القرابة، والعلماء بينهم خلاف في الرحم التي تجب صلتها، هل كل قريب تجب صلته أو لا؟ المسألة فيها أقوال، أرجحها أن الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المحرم كالآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوان والأخوات والإخوة والإخوان والإخوة والأخوات، هذا هو الرحم الذي تجب صلته. أما ما عدا هذا من الأقرباء كأبناء العم أو أبناء الخالة أو أبناء العمة، فهؤلاء لا يصلون إلى هذه الدرجة في وجوب الصلة. والمسألة لا تقتضي الإفاضة في الموضوع والتفصيل. أما الدليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهذا قد ورد في القرآن في آيات، كما في قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله، هذه عقوبة أخروية، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فهذه عقوبة أخروية. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هذه عقوبة دنيوية، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا كان أصم أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. الكبيرة 28 الكبر، والتاسعة 29 الخيلاء. قال الناظم: والكبر والخيلاء عددي. الكبر معناته هو رد الحق ودفعه وازدراء الناس واحتقارهم، هذا هو معنى الكبر. أما الخيلاء فإن العلماء فسروها بالكبر، وإذا كانت الخيلاء بمعنى الكبر، لا تكون الخيلاء كبيرة والكبر كبيرة مستقلة، وإنما هما بمعنى واحد. وظاهر تصرف الحجاوي في الإقناع وفي نظمه هذا الذي معنا أنهما كبيرتان، بينما الجمهور والأكثرون ممن ألفوا وعرفوا يرون أن الخيلاء هي الكبر، وعلى هذا فهما بمعنى واحد، أو هما عبارة عن كبيرة واحدة. ولهذا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عدهما كبيرة واحدة، لكن الناظم هنا تلاحظون أنه عطف الخيلاء على الكبر، والقاعدة في الأصل أن العطف يقتضي المغايرة. أن العطف يقتضي المغايرة، بينما ذهب جمع من أهل العلم كالبيضاوي والبغوي والنووي وابن الأثير وآخرون إلى أن الخيلاء هو الكبر، ويبدو أن الخيلاء مقدمة للكبر، لأن أصل الخيلاء مأخوذ من التخيل وهو الظن، فيظن الإنسان أنه عظيم وأنه كبير وأنه وجيه، فترتب على هذا الظن الذي قام في نفسه أنه يتكبر على الناس، فتكون الخيلاء مقدمة لإيش؟ للكبر، والكبر نتيجة للخيلاء، والكبر والخيلاء. وقوله الخيلاء يقرأ بدون همز، وقوله اعددي أي أيها الفقيه أو أيها الطالب. والدليل على هذا قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذا وعيد عظيم يدل على أن الخيلاء وأن الكبر من كبائر الذنوب. الكبيرة التي تليها وهي 30 الكذب، قال كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، كذا أي مثل الكبر والخيلاء الكذب. ما وجه الشبه بينهما؟ مثل ما قلنا في درس مضى أن كل منهما يوجب رد الشهادة، أن كل منهما يوجب رد الشهادة، والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه هذا كذب، والإخبار بالشيء على وفق ما هو عليه هذا الصدق، هذا الصدق. إن كان يرمي بفتنة، إن هنا شرطية، ويقصد الناظم إن الكذب لا يكون من الكبائر إلا إذا كان يؤدي إلى فتنة، يعني إلا إذا كان يترتب عليه فتنة، والمراد بالفتنة اختلاف الناس وتفرقهم وما يترتب على هذا من أخذ الأموال أو سفك الدماء أو نحو هذا. فالكذب الذي يترتب عليه مفسدة وهي الفتنة والتفرق والاختلاف والتقاطع وما يدخل في هذا الباب، هذا يكون على ما ذكر المؤلف من كبائر الذنوب. هذا منطوق كلام الناظم أن الكذب إن كان يوقع في فتنة فإنه كبيرة، أما إذا كان لا يوقع في فتنة إنما هو كذب في أمور عادية كذا، فهذا يعتبر عند العلماء صغيرة، لكن فيه تفصيل هذا الكذب، وهو أنه إن أمكن التوصل إلى المقصود بالصدق أو الكذب تعين الصدق ولا يجوز الكذب إذ لا داعي له، وإن لم يمكن التوصل إلى المقصود إلا بالكذب فإن كان في أمر مباح أبيح الكذب، وإن كان في أمر واجب وجب الكذب. ومن الأمثلة على هذا أن يرى شخصا معصوما يريد أن يختفي من ظالم يريد أن يقتله أو أن يعتدي عليه بإيذاء، فيسأل هذا الشخص عن هذا الشخص فيقول لا أدري، فهو الآن كذب، لكن كذبه هذا سيترتب عليه إنقاذ أخيه المسلم من القتل، فيكون الكذب في هذه الحالة واجبا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الدليل على أن الكذب من كبائر الذنوب فهو قول الله تعالى كما في سورة آل عمران: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحادي والثلاثون: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والمفتري عمدا على المصطفى احمدي. نعم، اولا المفتري معناه الكاذب، تقول العرب افترى عليه كذبا اي اختلقه، اي اختلقه. وقول المؤلف عمدا هذا اخذه من الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا فرق في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون الكذب في الأحكام الشرعية أو يكون في مجال الترغيب والترهيب، أو يكون في مجال الترغيب والترهيب، فكله حرام، يعتبر من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد به. وقوله على المصطفى، المصطفى يعني المختار، لأن الاصطفاء معناه الاختيار. وقوله على المصطفى احمدي، أظن عندكم همزة فوق الألف، اي شيلوا الهمزة ذي واكتب فوق الألف صاد صغيرة، يعني أنها همزة وصل، لأن البيت ما يستقيم لو أردنا أن نقرأه. نعم، والمفتري عمدا على المصطفى أحمدي، ينكسر وزن البيت، ينكسر وزن البيت. وعلى هذا فتكون الهمزة همزة وصل، لأن أو المف هذا فعول، تري عمدا مفاعيل، على المص فعول، طف أحمدي مفاعل، مفاعل، فالضرب دخله أو القافية دخلها القبض عند العروضيين، وهذا كثير في البحر الطويل، لأن القصيدة ذي والمنظومة هذه من البحر الطويل، يكون آخر البيت. نعم، أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، طف أحمدي، حتى الألف اللي بعد الفاء هذه تحذف أيضا عند الوزن العروضي، لأن لو بقينا الألف وعندنا ألحاء اللي حذفنا الهمزة منها، الهمزة الحصر الساكنة ولا لا، فلا يلتقي ساكنان، إذن تحذف الألف فيصير اللي بعد الفاء المتحركة هو الحاء الساكنة، طف أحمدي. طيب، كون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، هذا فيما يبدو لي والله أعلم أنه مجمع عليه أنه كبيرة. لكن العلماء اختلفوا في الكفر، هل يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشهور عند العلماء أنه لا يكفر إلا إذا كان يستحل الكذب، إلا إذا كان يستحل الكذب. وأما إذا كان لا يستحل الكذب فهذا وقع في الكبيرة. والقول الثاني أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أنه كفر، وهذا نقل عن أبي محمد الجويني، ولكن ضعفه ولده واعتبره هفوة من والده، وعلى هذا فكونه كبيرة هذا لا خلاف فيه، لكن كونه يكفر هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم أنه إن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر، وما عدا هذا فهو كبيرة، الكبيرة الثانية والثلاثون، قال قيادة. القيادة هنا على حذف مضاف يستدعيها السياق، والتقدير قيادة قواد، والقواد هو الساعي بين الرجل والمرأة للفجور والعياذ بالله، يعني هو الذي يدل الرجال على الفجور بالنساء أو الوقوع عليهن أو الزنا بهن، هذا يسمى في اللغة العربية القواد، وتسمى مهنته الخسيسة تسمى قيادة، هذا معنى القيادة. إذن القواد هو الذي يسعى بين الرجل والمرأة للفجور، وقد يقع هذا بين، يعني قد يوقعه الرجل على أهله والعياذ بالله، وقد يوقعه على غيرهم، لأن بعض العلماء عرف القواد بأنه الذي يخلي بين الرجال وبين أهله لكن هو أعم من ذلكم، ودليل تحريم القيادة قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا فقط في من يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن يسعى إلى إشاعة الفاحشة أو من يسعى إلى نشر الفاحشة؟ فلا شك أن هذا أعظم. قال ديوث، هذه الكبيرة الثالثة والثلاثون هي الدياثة، وقول الناظم ديوث يستدعي تقدير مضاف، والتقدير دياثة ديوث، لكن لما حذف المضاف المرفوع صار المضاف إليه مرفوعا، يعني أخذ إعرابه على القاعدة. الديوث هو الذي يرى الفاحش في أهله ولا يبالي، بل قال ثعلب وهو من علماء اللغة تعريفا أحسن، قال هو الذي يؤتى أهله وهو يعلم، بسبب أن هذا الإنسان والعياذ بالله لا يغار على أهله ويتسامح في من يدخل عليهم وفي من نعم يخالطهم. إذن الديوث هو الذي لا غيرة له على أهله، والذي لا غيرة له على أهله. والمادة يا إخوان مأخوذ من الفعل داثى، داثى بالثاء بمعنى لانا وسهلا، ولهذا تلاحظون في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي. وعلى هذا فالقيادة كبيرة والدياثة كبيرة أخرى. وقد مشى على هذا صاحب الزواجر ابن حجر الهيتمي فعدهما كبيرتين، وعدهما كبيرتين مناسب جدا لما علمتم من الفرق بينهما، لما علمتم من الفرق بينهما. وكون هاتين الخصلتين من الكبائر هذا أمر لا خفاء فيه لشدة قبحه وما ورد في شأنه. وقد ورد بعض الأحاديث اللي يعني وردت في الدياثة على أن متعاطي الدياثة لا يدخل الجنة ولا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولكن هذه الأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال. لكن لعل العلماء عندما عدوا الدياثة من كبائر الذنوب رأوا أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر طرفا من هذه الأحاديث. أما القيادة، القيادة فإن كانت بمعنى الدياثة كما يرى بعض العلماء ويعدهما كبيرة واحدة فالأمر واضح، وإلا فلا ريب أن القيادة تعتبر من خوارم المروءة لما يترتب عليها من آثار عظيمة ومفاسد سيئة. ومعلوم أن حفظ الأنساب، حفظ الأنساب هذا مطلوب شرعا. ففي الدياثة ثلاثة أمور: مخالفة الشرع، مهدياثة القيادة، ثلاثة أمور: مخالفة الشرع ومخالفة الطبع والإعانة على الحرام، نسأل الله العافية. الكبيرة الرابعة والثلاثون: نكاح المحلل. قال الناظم: نكاح محلل. نكاح المحلل كما تعلمون هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا لا لرغبة فيها ولكن ليحلها لزوجها، لأنه معلوم أن المطلقة ثلاثا بنص القرآن نعم لا تحل له من بعد، يعني إذا طلق الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الذي سيتزوجها ربما أنه يتزوجها إيش ولا يطلقها، قد يطمع فيها وهذاك ينتظر الزوج الأول، فيأتي اتفاق ومواطأة على أن يأتي شخص والعياذ بالله يتزوج هذه المرأة، بمجرد ما يتزوجها ويحصل تحليل نعم يطلقها فيعود عليها الزوج الأول. فالتحليل، نكاح التحليل من كبائر الذنوب، لا بالنسبة للزوج الثاني اللي هو المحلل ولا بالنسبة للزوج الأول المطلق اللي هو المحلل له. كلاهما قد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. المقصود أن نكاح التحليل من كبائر الذنوب. فإن قيل نكاح التحليل لا يفيد التحليل فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الزوج محللا؟ الجواب أنه سماه محللا لأنه قصد التحليل في موضع لا يصح فيه التحليل. وعندما يتزوج إيش قصده؟ يمسك المرأة على الدوام؟ لا، قصده أن يحللها لزوجها ظنا منه أن عمله ينفع. فلهذا لما كان يظن هذا الظن السيء سمي محللا. الكبيرة التي تليها وهجرة عدل مسلم وموحد. الكبيرة 35 هجر المسلم العدل الموحد. والهجر معناه القطيعة التي هي ضد الوصل، والمراد هنا أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقيا، ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه لغير غرض شرعي، بل لأمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لغرض شرعي يعني لحق الله تعالى فهذا ليس من الكبائر، بل هو من عمل أهل التقوى، وهذا النوع غير مؤقت، بل هو مربوط بالسبب الذي من أجله حصل الهجر، مثل هجر العصاة وقرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، فمثل هؤلاء هجرهم من عمل أهل التقوى. أما هجر المسلم لأخيه لأمر دنيوي مثلا أو سوء تفاهم في أمور ليست بذات قيمة فإن هذا من كبائر الذنوب، وآخر حد له 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال إلى آخره. وإنما كان الهجر من المفاسد من الكبائر لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. وقد ورد أحاديث مفادها حرمان صاحب الهجر من دخول الجنة، ولكن هذه الأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال، وقد ذكرها ابن حجر الهيتمي في الزواجر. الكبيرة التي تليها قال: وترك لحج مستطيعا، يعني من كبائر الذنوب ترك الحج، والمراد بالحج الحج الواجب الذي هو فريضة الإسلام. وقول المؤلف الناظم مستطيعا أي حالة كونه مستطيعا، لأنه إذا لم يكن مستطيعا فلا يكون تركه للحج من كبائر الذنوب. و قد ورد أدلة تدل على الوعيد في من تساهل وترك فريضة الحج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والعمدة في هذا الباب على ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جده ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا أيضا يستفاد من ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكبيرة التي تليها قال: ومنعه زكاة. الضمير في قوله منعه يعود على من؟ يعود على من وجبت عليه الزكاة، يعود على من وجبت عليه الزكاة. وزكاة نقرأها بالنصب لأنها مفعول لقوله منع. وكون الزكاة منع الزكاة من الكبائر هذا واضح بنص القرآن، لأن الله جل وعلا قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فسماهم مشركين وتوعدهم بويل. والله تعالى